فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله وسلم عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا أبا الزهراء يا أبا القاسم يا محمد. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولدي آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره ويتضاعف بها حبوره ويشرق بها علينا نوره وعلى آله وصحبه وسلم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah Al-Ali Al-Azim. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran coloré: Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yahbibkum Allah. Qui signifie: si vous aimez Allah, Allah, alors suivez-moi, vous aurez l'agrément de Allah et Allah vous pardonnera vos péchés. Certes, Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Donc nous parlerons aujourd'hui de l'amour et de la glorification du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des fils de Adam, qui est le meilleur des créatures alayhi salatu wa salam, le meilleur des envoyés et des messagers. إخوة الإيمان اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله تعالى، فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين. فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه محمد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا أيها الأحبة تعظموه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. لا يؤمن أي لا يكون كامل الإيمان. Donc chacun de foi, ainsi nous aimons le prophète et nous le glorifions, tout comme Allah a ordonné et sans contredire la loi de Dieu, bien évidemment, parce que aimer le prophète est une obligation. sur les personnes responsables. Et Allah Ta'ala a dit, le verset qu'on a cité, qui signifie, dit si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous agrée, il vous pardonne vos péchés. Et dans une autre ayah, Allah Ta'ala dit, Inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Donc, litu'minu billahi wa rasulihi, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Tu'azziruhu ici veut dire glorifier. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, l'un de vous n'atteindra un degré de foi complet que s'il m'aime plus que son père, son fils et tous les humains. Rapporté par Al-Bukhari. Ikhwat al-Imani, كيف لا نحب محمدا وهو الذي أرسل رحمة للعالمين قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كيف لا نحب وهو الذي أرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور كيف لا نحب وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم كيف لا نحب وهو صاحب الخلق العظيم وهو أشرف الخلق والمرسلين محمد أشرف العرباء والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد خير خلق الله من نظري محمد خير رسل الله كلهم. Donc, mes frères de foi, nous aimons le prophète عليه الصلاة والسلام car il a été envoyé comme miséricorde pour le monde, comme cela est cité dans le Coran. Et il a été envoyé pour faire sortir les gens de l'obscurité et de l'égarement à la lumière de la guidée. Et il est notre guide et celui qui guide vers le chemin de droiture par la volonté d'Allah. Il est celui qui a le comportement imminent. Et c'est le meilleur des envoyés, des messagers. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان وهو الذي قال فيه ربنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما كيف لا نحب وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كيف لا نعزره وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا فيأتون إلى آدم فيقول لهم لست فلانا أي لست صاحب هذه الشفاعة اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيطلبون منه الشفاعة فيقول لهم ائتوا إبراهيم فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم لست فلانا فيقول لهم ائتوا عيسى فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد رسول الله فيسجد حبيب الله لربه فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. Ainsi, parmi les mérites du prophète alayhi salatu wassalam, qui est cité dans un hadith où les gens, donc car c'est le prophète qui intercède, il a dit mon intercession est pour les grands pécheurs de ma communauté. Et il a l'intercession imminente, celle qui concerne sa communauté et les gens qui ne sont pas de sa communauté. Car tous les prophètes, ils ont enseigné, appelé à l'islam, et les gens qui ont suivi les prophètes, c'est les musulmans de leur communauté. Et le prophète, il intercède pour les grands pécheurs de sa communauté et les autres musulmans qui ne sont pas de sa communauté. Donc ainsi, il est cité que les gens, ils vont demander d'abord à Adam, qui est le premier prophète, donc, et après, ils demandent à Nour, après à Moussa, après à Ibrahim, après à Moussa, après ils vont voir Seyyidina Issa, et après tous ils leur disent, c'est pas moi qui a cette grande intercession, et jusqu'à la fin, donc Seyyidina Issa, ils les envoient voir Seyyidina Muhammad, لسيدنا محمد il prostère pour Allah Ta'ala, il invoque et il lui sera dit lève ta tête et demande l'intercession, elle te sera accordée et demande et te sera accordée. كيف لا نحب محمد أيها الأحباب وهو حبيب رب العالمين حبيب خالقنا حبيب رازقنا حبيب حافظنا حبيب كافينا إخوة الإيمان لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم حينما عصى ربه أي معصية صغيرة ليس فيها خصة ودناءة أكل من الشجرة التي نهي عنها فقال وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه وهو تعالى أعلم فقال نبي الله آدم لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا حب الخلق إليك فتوسل سأل الله بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق وهذا دليل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ainsi parmi ce qui indique le mérite, le grand mérite du prophète عليه الصلاة والسلام, ce qu'a rapporté le Hakim dans son Mustadrak que Sayyidina Adam quand il a fait le petit péché qui ne comporte pas de bassesse, il a mangé du fruit de l'arbre duquel Dieu lui a interdit, et quand il a demandé à Dieu le pardon par le degré du prophète avant que le prophète soit créé. Et il a dit, Ya Rabbi, as'aluka bi haqqi Muhammad illa ma ghafartali. C'est-à-dire, oh Allah, je te demande par le degré du prophète de Muhammad, tu me pardonnes. Et Allah lui a révélé comment tu as connu. Bien sûr, Allah sait toutes choses, mais c'est pour nous enseigner en fait. Dieu sait toutes choses et Dieu lui a révélé comment tu as su. Donc, tu as connu Muhammad et je ne l'ai pas créé encore. Et il a dit, parce que, oh mon Seigneur, quand tu m'as créé, et j'ai levé ma tête et j'ai vu sur les piliers du trône marqué La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il n'est de Dieu que Allah, Muhammad est le messager de Allah. Donc j'ai su que tu n'as pas attribué à ton nom, c'est-à-dire à côté de ton nom, que le nom de la créature que tu as agréé le plus. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوان النبيين والمرسلين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا أن ما أحب شيئا آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقا في حبه فالصادق في حب النبي من تظهر علامات ذلك عليه ومنها الاقتداء به والعمل بسنته وتعظيمه وتوقيره ومحبة من يحبه من أهله أهل بيته وصحابته وكثرة الصلاة عليه وكثرة ذكره وكثرة الشوق إلى لقائه وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بقلبه وماله اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين آمين. Mes frères de foi, sachez que nous glorifions et nous aimons le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ainsi, celui qui est véridique dans son amour envers le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, cela se reflétera sur son comportement. Le fait qu'il délaisse ses passions, il suit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a ordonné dans la pratique de la religion, dans les manières, dans la sunna du prophète, dans sa voix. Et le fait de le glorifier, de le respecter et d'aimer ce que le prophète aime parmi les gens de sa famille, les musulmans, les proches musulmans de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, et de faire beaucoup d'invocations en sa faveur, salat ala nabi, et d'avoir beaucoup d'amour, de nostalgie, d'envie de le voir, alayhi salatu wassalam, de le rencontrer. Ainsi, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit من أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله C'est-à-dire, parmi les gens qui m'aiment le plus de ma communauté, des gens, ils viendront après moi et ils auraient souhaité tellement me voir, même en donnant en contrepartie sa famille et ses biens. Nous demandons à Allah qu'on soit parmi ces gens-là. Amen. واعلم أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اصلح عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله عظيما يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من امركم مخرجا واقم الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح